بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأجزل له الثواب في رسالة أرسلها إلى رجل من أهل المدينة، قال في آخرها: ثم بعد هذا يذكر لنا أن عدوان الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل المدينة، نعم، قال رحمه الله: ثم بعد هذا يذكر لنا أن عدوان الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، هم كذبوا على الشيخ في عدة أمور لينفروا الناس عن قبول دعوته إلى التوحيد. فمما كذبوه على الشيخ أنه كان ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، لأهل الكبائر من أمته، وهذا من أعظم الكذب. وهذه الرسالة طويلة فيها أكاذيب على الشيخ، ردها رحمه الله واحدة واحدة، ومنها هذه المسألة أنهم كذبوا على الشيخ وادعوا أنه ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وهذا كذب واضح وافتراء واضح، فإن الشيخ لا ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل التوحيد، ولكن الكذب واضح. وهذه كتب الشيخ رحمه الله ذكر فيها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، منها هذه الرسالة المطولة التي قرأنا منها هذا السطر، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه. هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين والآئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم في اتباعه وشرعه. نعم، الشيخ رحمه الله لا ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ولكنهم يريدون أن يشنعوا على الشيخ ويكذبوا عليه. والشيخ رحمه الله على منهج السلف الصالح في هذا وفي غيره، فهو يثبت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وهذه الرسالة ترد على هؤلاء، والحمد لله رب العالمين. إذا كانوا كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكذبون على الشيخ وهو دون الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلته؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم في اتباعه وشرعه. فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة فإن اجتماعهم حجة، والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع الأمة، والحق أحق أن يتبع. نعم، هذا رد الشيخ رحمه الله على هؤلاء الأعداء، أنه طلب منهم أن يأتوه بالنص الثابت عنه أنه ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. ومن أين لهم هذا وكتب الشيخ ومنها هذه الرسالة كلها تثبت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته؟ والحمد لله، الكذب واضح ومردود على صاحبه. نعم. قال رحمه الله: فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة فإن اجتماعهم حجة. إن كان السلف الصالح يأتون عند قبره كما يأتي هؤلاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة بعد موته، هذا مذهبهم. وأما الشيخ رحمه الله فإنه لا ينكر الشفاعة، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في حياته لأمته، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، والحق أحق أن يتبع. نعم، تحداهم الشيخ رحمه الله في أن يأتوا بالدليل من كلامه، من كلام الشيخ، على أنه ينكر طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله. تقول: اللهم شفع في رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينكره الشيخ وهو موجود في كتبه والحمد لله، ولكن يأبى الله إلا أن يفضح أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع الأمة، والحق أحق أن يتبع. نعم، الشيخ تحداهم في أن يأتوا بالدليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه تطلب منه الشفاعة بعد موته عليه الصلاة والسلام، والشيخ أول من يتبع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. انتهى الموجود من هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وجزى الله شيخنا الشيخ صالح حفظه الله على ما شرح وعلق على هذه الرسالة، وجزى الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه الرسالة النفيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه رسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. نعم، من جملة ما كذبوا على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر بالعموم، وهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين فضلاً عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لا يكفر بالعموم، وإنما يكفر من قام الدليل الصحيح على كفره، فهذا كافر بالإجماع لا بمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط. نعم، أحسن الله إليكم. ما معنى قولهم إنه يكفر بالعموم؟ كفر بالعموم يعني بعموم الأقوال، بعموم الأقوال، أنه يكفر الناس بعموم أقوالهم، ولا يختص هذا بما يقتضي الكفر، وهذا افتراء وكذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو لا يكفر كما ذكر، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تكفيره. قال رحمه الله: وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. وكذلك من الكذب والبهتان على الشيخ رحمه الله أنه يوجب على أتباعه أن يأتوا عنده، أن يأتوا عنده في الدرعية ويهاجروا إليه، وهذا من أوضح الكذب والبهتان، فأتباع الشيخ رحمه الله وأتباع غيره من أهل العلم متفرقون في البلاد، كل في بلده، لم يوجب عليهم أن يهاجروا إليه في بلده، ولكن الكذب واضح ولله الحمد في هذا وغيره من أكاذيبهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أي أرض كانت، في بلد الشيخ وفي غير بلده من بلدان المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. الذي يكفره الشيخ هو من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صد الناس عن اتباعه وأمرهم أن يتبعوا مشايخ الضلال، هذا هو الذي ثبت عن الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس. نعم، من زين عبادة الأوثان وزعم أن عبادة الأوثان من دين المسلمين فهذا هو الذي يكفره الشيخ وغيره، هذا كافر بالإجماع لا على قول الشيخ فقط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. نعم، هذا كافر بالإجماع الذي عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أن يتبعه وبقي على مذهبه المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لمشايخه أو لغيرهم، فهذا هو الذي يكفره الشيخ، لأنه عرف الحق ثم أبى أن يتبعه بعد معرفته وتبينه له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم والسلام. كل يكفره، هذا كافر بالإجماع، لا على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا ينكر تكفير هذا إلا معاند أو جاهل. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهت هذه الرسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأجل له الثواب.